حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما تسمعه عند ولادتك هو الآذان، وأول عبادة تؤديها منذ صغرك هي الصلاة، وآخر مكان تودع به الدنيا هو المسجد، وأول سؤال في الآخرة هو عن صلاتك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. اغتنم صلاتك يا بطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح. صلاة.